الجمال بك من خمين أتى من خيال فأنت الذي تفوح زهور شدى عطرك فأنت الجمال محال يقال بأن الجمال بك من خمين أتى من خيال فأنت الذي تفوح زهور شدى عطرك فأنت الجمال فأنت الذي تفوح زهور شدى عطرك فأنت الجمال هو منك العلوم إيه بنات منهجا إيه هو منك العلوم إيه بنات منهجا إيه هو سرنا به فصرنا جبال إيه فمن علمك أتكاد تكون إيه كمثل الرسول وليس محال إنك لي حقي تبدو مثل ميزان أنت لدي هيك ركنين أنت لدي هين ركنون فيه قلبان فيه قلبان نبويون موسويون فيك عنوان أنت ثوري ونحن ملك بركان أنت للحق تهدو مثل ميزان أنت للدين ركن فيه قلبان نبويون موسويون فيك عنوان أنت ثوري ونحن منك بركان أنت ثوري ونحن منك بركان نقشته نقشته ونقشته الولا بحد الفداء فهل يا ترى ناقشت الولع بحد الفداء فهل يا ترى بلغت رضاك أي رصفت الطريق إلى العلماء فأنت شعاع وهم من ضياء فمنك علي يقود زمام زعيم الأسود نجاد جدام أهو نصر زعيم باسم عظيم بجيش الصقور ليفني عدام منهم ذاك معشوق بلبنان هو آخر بوعيد من خراسان فمنهم دولة الإسلام تبقى أهو لولا ذاك معشوق قم بلبنان أي هو آخر بوعيد من خراسان فمنهم دولة الإسلام تبقى أهو لولاهم فإن نصر ما كان نصر ما كان نصر ما كان لكل زمان وكل مكان نبي يقوم بغرس صلاة بموت الرسول تموت الأصول ويأتي الإمام يعيد الحياة لكل زمان وكل مكان نبي يقوم بموت الرسول تموت الأصول ويأتي الإمام يعيد الحياة هو يأتي الإمام يعيد الحياة يعيد الجهاد يقيم الحداد فمن نوره يعم السلام. فهل تسمعوا إيه طغاة العروش؟ فهل تسمعوا إيه طغاة العروش؟ سبق ألود بعشق الماء يعيد الجهاد يقيم الحداد فمن نوره يعم السلام. فهل تسمعوا طغاة العروش؟ سابقا لود بعشق الإمام، سابقا لود بعشق الإمام، سابقا لود بعشق الإمام. لبيك يا خميني، لبيك خامنئي، لبيك يا نصر الله، لبيك يا سيستاني. سأبقى أصرخ لي ذل الهيها وهو يبقى نوره بين قلب ما مات. إهلنا فيه له شخص قد تعالى عفى عنا غاب عمره في السماوات. فنصره الله أصله أحمي الخميني، هو للدين أصول وعمامات. روحي لا هي يبقى نبض قلبي، إيه بروحي لا هي يبقى نبض قلبي، نبض قلبي، نبض قلبي، نبض قلبي. سأبقى سأبقى أصرخ لي ذل هيهات، هو يبقى نوره بي قلبي ما مات. فنصره الله أصل من خميني، هو للدين أصول وعمامات. بروحي لا هي يبقى نبض قلبي، هو تبقى منه في الإسلام.